في جسد عند الشيخ عندما اتصلت عليه امرأة تسأل عن حديث صحيح أو ضعيف، فعلق شيخنا من مثل النساء يسألون عن ذلك. فهذا يعني شيء سبحان الله، يعني اليوم والله شيخنا واحدة في الظهر تسألني نفس عن حديث لكم صح حضور وضعته. أيوة والله. هذا اللي فضل المبدأ الذي تبناه الشيخ وفق الله تعالى وبارك الله في عمره وبركاته، بأن التصفية والتربية كلمتان خفيفتان حقيقة، ولكن عندما فيتدبر الأمر تجدها أنها سبحان الله لو كان البحر على الله المستعان. فهذا مما وفقه الله لهذا الكلام، ومن فضل الله عليكم كذلك. فهم يحبونك على الفطرة سبحان الله، يعني يعطي الله من مكان ويأخذ من آخر، فلبسوا عليهم الحركية، علقوا ذلك الفتوى على المساجد، حتى أنني كنت قريب يعني من حوالي 7 أيام ودعت أخوة جزائريين، يقول والله أن الشيخ ناصر الدين العلباني أفتانا بذلك، ولذلك نساء ورجالا اقترحنا مع هذا. قلت لا، ليس صحيح، وقد استمعت إلى شريطك حول البرلمان الحوار مع الأخ الجزائري والأخ اليماني، ففهمت من كلامكم وفقكم الله بأنكم لا تجيزون مثل هذا العمل، وقلتم أن الاستعداد النفسي والمعنوي قبل ذلك والعلمي وما إلى غير ذلك، فحكمت له بهذا الكلام ولم يصدقون أو كادوا لا يصدقون. فالحمد لله الذي وفقني لرؤيتكم. هذا مسجل. نعم. يعطيكم الأخ نعم. فعلا يعني خبثاء. اليوم كاريكاتير 2 لصوص متقنعين وبسرقوا من محل، كاتبين فوقهم لصوص، واحد حامل شيء معاه يعني مثلا علبة طعام، فبقول له لا بلاش هذا، قرأت او سمعت انه في دهن خنزير. هذا الطعن طبعا انه شوف اللصوص، هم اللي بيقولوا احنا المتورعون هم اللصوص. هذا في جريدة الرأي اليوم.